من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير، صباح النور، انتوا بجد ولاد أمامي. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير، صباح النور، انتوا بجد ولاد أمامي. يلا يا نانسي هادي هادي وكمان يبقى معاكو أمير. يلا يا نانسي هادي هادي وكمان يبقى معاكو أمير. كله يطلع قلم ويرسم، نرسم بكرة، نرسم شجرة وكمان وردة تحت القمر. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت. هكلمكم النهاردة عن تقبل الآخر. الأول لازم نعرف مين هو الآخر. هو أي حد مختلف عنا، مش شبهنا، مختلف في اللون أو الجنس أو العادات أو التقاليد أو القيم أو الأفكار. طب يعني ايه بقى نقبل الاخر وازاي نتقبله؟ يعني نحترمه ونقدره ونفهم ان عنده افكار وتقاليد مختلفة عن بتاعتي. تقبل الاخر مرتبط بتقبل الذات، فاذا كنت متقبلة نفسي بضعفي وقوتي فبالتأكيد هتقبل الاخر. تقبل الاخر كمان بيخليني ابعد عن التعصب الاعمى لارائي ومعتقداتي، بيخليني اشعر بالرضا والمحبة، وبكده بتتحسن صحتي النفسية. أما احترم الحرية الشخصية والخصوصية لغيري وحرية الفكر والتعبير، ده بيخليني شخص مسؤول، ودايما الشخص المسؤول بيحترم الآخرين وبيتقبلهم زي ما هم. هحكي لكم حكاية. في مدينة خضراء كان بيعيش رجل أخضر ساكن في بيت أخضر، وكانت عنده زوجة خضراء وولدين خضر. في الليل كان بينام في سرير أخضر وبيحلم أحلام جميلة خضراء. في صباح يوم أخضر صحي الرجل الأخضر، لبس ملابسه الخضراء وخرج يركب العربية بتاعته الخضراء. في طريقه شاف رجل أزرق، اتفاجئ جدا وراح موقف سيارته بسرعة ونزل منها وسأله: هو أنت بتعمل إيه هنا؟ الرجل الأزرق قال له: أنا من مدينة تانية. شفتوا بقى، لو كلنا كنا لون واحد وشكل واحد الحياة هتبقى مملة وسخيفة. لازم نبقى مختلفين عن بعض عشان الحياة تبقى جميلة. كان معاكم دكتورة غادة طوسون، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تخليش عني يا أستاذ عفاف، أنا بجد في مشكلة كبيرة. إيه ده؟ سوسو خارج النجف وقع في مشكلة؟ حلوة خارج النجف ده، خلتيني أضحك بعد ما كنت مغمومة. لا بعد الشر عليكي، بس إيه الجمال ده كله؟ لا مش قوي، هو كله من غادة أتريها مية من تحت تبن. لا يا سوسو، الأمثال القديمة مش لايقة أبدا على الأناقة اللي انت فيها. أناقة إيه بس؟ أنا جاي استنجد بيك. قوليلي إيه هي المشكلة؟ الأتليلي. أنا أعرف إن غادة ودتك عند نجوان القوافيرة. ودتني كمان عند الأتليلي. خياطة يعني؟ لا برضو أتليلي. آه برضو. والخياطة بقى صاحبة الأتليلي اسمها إيه؟ أم سيكا. إيه؟ سيكا؟ ابنها اسمه سيكا وبيقولوا لها يا أم سيكا. ماشي يا أم سيكا. وهي مشكلتي الكبيرة. واحدة واحدة يا مدام سوسو، من فضلك احكيلي بالتفصيل. تاني التفصيل؟ ما هو التفصيل ده اللي جابني البلا. يا ساتر يا رب يا ساتر. انا ما صدقت ان عفاف قالت لي انها هتكلمك عشان يا استاذ احمد. وجيت لك عند سهيلة. شرفت ونورت يا استاذ احمد. شكرا قوي يا سهيلة. العفو على ايه؟ ها اتفضلي يا مدام سوسو احكي لي. حاضر احكي لك. وحكت بقى الفيلم كله. أكيد قالت لأحمد كل اللي قالته ليه وبالتفصيل الممل. أنت بتضحكي ليه؟ ما أنت عارفة يا مدام عفاف إن التفصيل هو سبب المشكلة. صحيح البنطلون الضيق. سوسو بقى أول ما تلبسه علشان تجربه يروح مفتوق. لا ضيق والخياطة تقول لها خلاص ما ينفعش يتصلح تاني. أنا عارف يا عفاف إن غادة هي اللي رتبت مع الخياطة موضوع البنطلون. مش بنطلون واحد، دول اتنين. سوسو بتقول أنا خسرت تمن بنطلونين. والخياطة بتتعمد يبقى البنطلون ضيق. ضيق على الآخر، سوسو تلبسه يروح متقطع. وما ينفعش يتصلح. الخناقة دلوقتي على تمن البنطلونين. غادة بقى الحقيقة غلطانة. وانا لازم اعاتبها. هي يا احمد عايزه سوسو تبطل تتعامل مع الاتيليه اللي هي دلتها عليه. كان لازم غدا تعرف ان سوسو هتعمل مشاكل. عماله دو الست دي اكيد جوزها مرتشي فلوسه حرام ومش بيتعب فيها، والبنت دي بتدفع بالغالي ومغروره كانها يعني استغفر الله العظيم يا ربي بقى شبع بعد جوع. بصراحه سوسو عيب عليها. البنطلونين اللي اترموا زعلوها، وكمان زعلانة إن صاحبة الأتليه كل ما تلاقيها داخلة تفتح على صورة الناس. دي بقى حاجة جميلة. سوسو متهيئ لها إن هي اللي مقصودة. مقصودة بإيه بس يا مدام عفاف؟ ده قرآن كريم. إلا إذا هي بقى فعلا عارفة نفسها كويس. هنقول إيه؟ ربنا يهديها يا رب، هي واللي زيها. عزيزتي المستمعة خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة دعاء زكي دكتورة في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. وبنجد مشكلة عند بعض الأمهات كده، بتقول إن بيجي الصيف ولادي مش بيأكلوا، مع ارتفاع في درجات الحرارة بيبقى ما عندهمش شهية أبدا للإقدام على الطعام، تعمل إيه؟ وممكن تقول بيأكلوا بزيادة جنك فود وحاجات الوجبات الجاهزة زيادة طول السنة مش في الصيف للأسف الشديد. شكوى يعني فعلا دي شكوى عامة يعني. فإحنا طبعا في فصل الصيف الأطفال بيزداد الحركة بتاعتهم اللعب، فبيبقوا معرضين كمان بكثرة لدرجة حرارة عالية أو درجة حرارة الشمس، فبيكون طبعا تأثيرها بالسلب على الفقد الماء اللي في جسم الطفل. فلازم أنا ألاحظ بقى الطفل عندي لازم يبقى دايما شرب الماء أول حاجة بشكل يعني ما ينساش، ولا أنا أنسى ولا هو ينسى، دايما شرب الماء بكثرة. ما شرب الماء بكثرة بيفقد الشهية؟ لا طبعا ما بيفقدش، ده بالعكس بيعوض الفقد الناتج عن درجة الحرارة العالية. يعني في أمهات بتقول ولادي بيشربوا مية كتير بس ما بيأكلوش. لا ده بقى بيبقى نتيجة سوء التغذية، ده حاجة تانية غير المية. لا المية دي أساسي في الصيف وفي الشتاء، بس احنا بنقول في الصيف بكثرة عشان تعويض الفقد المائي. أكيد طبعا المية مهمة جدا. بالنسبة بقى للأكل، احنا يعني نتبع القواعد الصحية في التغذية، نبعد عن الأكلات السريعة زي ما قلنا اللي بتحتوي على مواد حافظة كتير. ببتدي ان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا فاكهة مناسبة لكل موسم. سبحان الله. بتعوض الفقد اللي حاصل في الجسم من معادن، من أملاح، من عناصر غذائية مفيدة، فيتامينات إلى آخره يعني. فبالتالي الفاكهة ده أساسي عندي، كل بقى أنواعها الموجودة في الموسم. طب بالنسبة للعصاير أعملها لهم فريش، ما أجيبهاش معلبة لأنها بتحتوي على مواد حافظة. ده كبير وصغير والله يا دكتورة. بيستسهل بقى. بيستسهل يعني هي غلط على الكبير وغلط على الصغير طبعا. ما هو استسهال للأسف من بعض الأمهات. أنا أعمل العصير فريش في البيت، عشان كمان السكر اللي بالخارجي ده بيحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة الضارة، بتأثر بعد كده بالسلب على صحة الطفل. عندي الليمون مثلا، ده فيه عنصر تبريد جميل جدا ومهدي للاعصاب، منعش، بيحتوي على فيتامين سي، بيخلي طبعا بيساعد على خفض درجه حراره الجسم. النعناع طبعا قلنا من ضمن المهدئات، حتى في المذاكره والذهاب للامتحان بيبقى مهدئ للطالب، وبيساعده على التخلص برضو من الحراره حتى لو كان دافئ، يعني حتى لو كان دافئ برضو ليه تاثير. وطبعا كل العصائر دي تتعمل بوقتها يعني يوم بيوم وفريش كلها. ايوه بالظبط كده، يعني ما نقولش بقى لا انا هرمي دول خليهم لبكره، لا، من الافضل ان هي تكون على القد استخدام الاطفال وتناولهم وتبقى يوم بيوم وافضل. بالظبط كده، وممكن اتفنن بقى في عملها يعني عشان اخليهم يقبلوا عليها. يعني العصير ممكن لو الطفل شرب عصير ممكن ياكل بعد كده فتحة للشهية بتاعه. طبعا في معظم الاوقات بيبقى العصير لو معمول في البيت، طبعا هما بيجروا على المثلجات والايس كريم والكلام ده، فانا لو خلطته مثلا بشوكولاتة وحطيته في قوالب وحطيته في الفريزر هيبقى افضل بكتير من الايس كريم الجاهز. برضو بعض العصاير انا بستخدمها كفاتح للشهية زي ما حضرتك قلتي، وفي نفس الوقت كمهدئ للطفل، وعنصر يعني تغذية وفيتامينات هايل، مليء يعني مليء طبعا. الفاكهة والخضروات مليئة بالفيتامينات الصحية والمعادن المطلوبة للجسم في السن ده الأطفال يعني. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ميرفت كوجو. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن الصداقة، الصداقة الحقيقية اللي هي كنز ونعمة من نعم الله علينا ورزق يرزقنا الله به، فنحافظ عليه ونعرف قيمته ونؤتيه كل ما يتطلبه من عناية ورعاية حتى ينمو ويصبح نعمة وصداقة قوية متينة تشد أزرنا وتقف بجانبنا أمام متاعب الحياة ومشاكلها. الصداقة تختلف طبعا عن الصحبة وعن المعارف، فالصحبة بنسعد في حياتنا بصحبة الكثير من الأصحاب والمعارف، لكن لكي نصل إلى صديق حقيقي أو صديقة حقيقية لها يعني متطلبات وبعض المواصفات التي يجب أن نبحث عنها بدقة كي نحصل على هذا الكنز وهذه النعمة. أول طرق البحث عن الصداقة الحقيقية هي أن نكون نحن مثالا له. إذا كنت أنا إنسانة طيبة خدومة معطاءة طبيعية متواضعة لطيفة لا أتباهى ولا أتعالى، وأحسن الاختيار بين معارفي لأن تقي من هم في مستواي الثقافي والاجتماعي والفكري كي أستطيع أن أنتقي من بينهم صديقة حقيقية أو صديق حقيقي تقف بجانبي في الحياة تشد أزري ولو بالكلمة الطيبة، مجرد شعوري إن في حد جنبي واقف جنبي إذا احتجت حاجة بدون أن تعايرني أو بدون أن تنتظر حتى إني أطلب منها المساعدة، فهذه نعمة من نعم الله الكبرى. ربنا رزقنا بالصديقات الحقيقيات الكنز الذي ينعم الله علينا به حتى نقف أمام مصاعب الدنيا ونحن مسنودين بهذه الصداقة الحلوة. الراعي حبيبتي ما بين معارفك وأنت بتختاري الصديقة، أنت مش بتختاري الحياة، أنت بتشوفي في وسط المعارف مين هي اللي قريبة منك أكتر، مين اللي عرضت عليك خدماتها وحست بمشاكلك قبل ما تطلبي أو باحتياجاتك حتى، مين اللي بتصدقك في القول إذا طلبتي المشورة، ومين اللي بتلحق هي من نفسها تنصحك حتى وانت مش مدركة ان انت كنت على خطأ في شيء وكنت محتاجة الى هذه المشورة. هذه هي الصداقة الحقيقية، وعشان احصل عليها ابتدي انا بنفسي اكون خدومة لكل من حولي، اكون لطيفة، اكون معطاءة، ما استناش ابدا اللي تطلب مني حاجة، واذا عملت خدمة لحد ما ما عيرهاش أبدا ولا أفكرها بيها ولا أنتظر منها إن هي كل شوية تفكرني أو تشكرني عليها. دي هي النعمة التي أنعم الله بها علينا، ويا بخت يا بخت من يجد في حياته صديقة حقيقية تؤازره وتقف بجانبه في الحياة. ولكي أحسن اختيار صديقة أو أن أعثر عليها، دي طبعا بتطلب أننا المعارف اللي حواليا والصحبة اللي حواليا تكون من الأول منتقاة، يعني تكون صحبة جيدة على نفس المستوى الرفيع من الخلق وعلى نفس المستوى الاجتماعي والثقافي حتى يكون هناك تفاهم بيننا. وطبعا ما فيش حد مننا خالي من العيوب، كلنا فينا عيوب تتفاوت من إنسانة إلى أخرى، وبنتفق مع بعض في حاجات ونبقى مسامحين بعض في بعض العيوب اللي احنا عارفين انها عيوب بسيطة ما هياش حاجة أساسية في تكوين شخصية البني آدم أو خلقه. المهم ان انا اعرف ازاي اتواصل مع الأخريات وازاي اكسب احترامهم واكسب ثقتهم علشان اقدر احصل عليهم على احسن ما لديهم من خلق رفيع. يعني إذا كنت أنا صاحبة خلق رفيع هتلاقي اللي حواليا برضو بيتنافسوا مين تكون على نفس مستوايا من هذا الخلق. إذا كنت أنا إنسانة خدومة معطاءة هتلاقي الآخرين أيضا يتنافسون للوصول إلى هذا المستوى الرفيع. فكوني أنت المثل الأعلى، هتلاقي نفسك بتزرعي في أرض تربتها طيبة، تنبت نبتة مش عايزة أقول نادرة ولكن عايزة أقول إنها غالية جدا. واللي له صديق واحد أو صديقة مخلصة يطلع بيها من الدنيا يكون في نعيم وفي رزق وفير. إنما زي ما أنا قلت عشان أصل إلى هذا لازم، أنا مش ببحث ولا بدور، إنما لازم أكون أنا المثل الذي يحتذى اللي أقدر ألتقط به أو ألقط به زي المغناطيس النفوس الحلوة والشخصيات الحلوة التي تصلح لهذه الصداقة. شكرا للاستماع. مرفت كشك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيكي. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. فصل الصيف وتأثر الجلد بهذه الحرارة ومنها بيكون ظهور الكلف والنمش في الوجه. طبعا هو الشمس من أهم أسباب ظهور الكلف والنمش والتصبغات في الجلد والبقع الملونة كمان. يعني كيف نتجنبها يا دكتور؟ نتجنب طبعا بالواقي الشمسي وما نتعرضش أبدا للشمس. يعني مثلا في واقي شمس بنقول طبيعي وفي واقي شمس اللي هو مصنع بكريمات وكده. هنستعمل الواقي الشمس قبل التعرض للشمس بنص ساعة، وكل ساعتين بندهن الواقي الشمس ده. لكن أهم حاجة ألبس برنيطة أو ألبس كاب أو أخد شمسية ونظارة شمس، أبعد عن الشمس قدر الإمكان، ما روحش في الشمس في الوقت الذروة اللي هو من الساعة 10 للساعة 4، دول ده وقت الأشعة بتبقى شديدة جدا. حتى في الأشعة الخفيفة بدهن برضو الواقي الشمسي. بالنسبة للناس اللي عندهم نمش وكلف بيزيد جدا في فصل الصيف، لأن بشرة بيضة ولا السمرة يا دكتورة؟ هم كلهم، كل البشرات دلوقتي معرضة للنمش والكلف والتصبغات بتاعة الشمس. حتى البشرة السمرة قوي بنحافظ عليها برضو، ما تتعرضش لها كريمات معينة ما يعني ضد الشمس برضو، مش هي معنى كده انها سمرة مش هتتعرض لحروق الشمس او الامراض الخطيرة بتاعة الشمس، لا، نحافظ على كل البشرات دلوقتي. ايضا بيظهر نمش احيانا في اليد، في الايدين طبعا، ممكن ده بيبقى للسن، عوامل السن، بيظهر مثلا بقع بني او بيظهر كتر التعرض. الناس اللي بتسوق بقى وايديها معرضه للشمس والناس اللي بتحطش واقي الشمس كويس قوي، حضرتك قلتي الحته دي، واقي الشمس بنحطه على وشنا وعلى الايدين، الاماكن المعرضه للشمس. في ناس كل حاجه حطي فيها في ايديكي، يعني مثلا واقي الشمس، الحساسية المرطبات هنحط البشرة والرقبة والإيدين، ما ننساش الإيدين أبدا لأن هي برضو من علامات الجمال ورأس مالنا. يعني ممكن يكون الوش أبيض ومعتنى بيه ومفيهوش تجاعيد، لكن تبص للإيدين تلاقيها لونها أغمق، تلاقي فيها تجاعيد. فإحنا كل ما هنستعمل حاجة لبشرتنا هنستعملها لإيدينا. ودايما الوقاية خير من العلاج يا دكتور. أيوة برافو عليك، الوقاية خير من العلاج. بحاجات بسيطة جدا هنتلافى المضاعفات والكومبليكيشنز اللي بتيجي للمرض ده. أكلة هنية تقدمها لنا الشيف زيز المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة هنعمل إيه بقى؟ هنعمل حواوشي وبطاطس محمرة الاتنين بطريقة اقتصادية من غير ما نستخدم زيت كتير، يعني مش هنقلي البطاطس بس هنعمل بطاطس محمرة في منتهى الجمال. إزاي؟ هنبتدي نقول الأول الحواوشي وهقول لكم طريقة البطاطس في السريع كده. الحواوشي بجيب نص كيلو لحمة مفرومة، بحط لها بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة قوي، بحط فلفلاية خضرة متقطعة مكعبات، بحط طماطمية متوسطة كده برضو متقطعة مكعبات، ملح وفلفل وبهارات اللحمة السبع بهارات ورشة قرفة بس كده. أيوة هنحط كل ده على اللحمة المفرومة في بولة وهنعجنهم كويس قوي، وأكون جايبة العيش بتاعي فتحة، ما بحبش أملة كتير قوي عشان ما يبش مني العيش. خلاص العيش اتعمل واتحشى باللحمة المفرومة النية، أروح بعد كده ماسكة رغيف رغيف بالفرشة كده دهناه مية وبعد كده زيت، خلاص ركنتهم على جنب ويكون الفرن سخن جدا جدا، اروح مدخلاهم في الفرن ارصهم على، يعني انا ساعات افرش فويل وساعات ممكن احط على الصاج صاج خاص للخبز مثلا، الصاج بتاع الخبز بتاعي اللي بعمل فيه البيتزا وبعمل فيه اي حاجة برصت فيه العيش وبدخله الفرن. الفرن يكون سخن الاول برضو على درجة حرارة 200-220 وبعد كده بنزله، اول ما بيدخل كده اول 5 دقايق 10 دقايق على نار عالية قوي كده روح برضو ايه مهدية على 180 وبتابع بقى وبقلب من الناحيتين، ما بغطيش الحواوشي وهيستوي وكل حاجة، وبقلب بقلب بقى في نص يعني بعد مثلا 10 دقايق ربع ساعة كده اروح قلب على الناحية التانية واتابع لغاية لما هتلاقيه استوى هتطلعيه. هنقول بسرعة البطاطس المحمرة من غير ما نحمرها في الزيت. بجيب البطاطس بغسلها كويس جدا بقشرتها وبسلقها بقشرتها، تمام؟ طلعت بروح مقشراها وممكن بعملها بروح أسمها نصين بقشرتها برضو زي ما هي بقشرتها مش هقشرها، وبقطعها صوابع صوابع تخينة شوية خلاص، وأفردها على برضو صاج بتاع فرن يكون مدهون زيت، ولو عندي البخاخة بتاعت الزيت ببخ البطاطس، ما عنديش بالفرشة برضو بروح دهنها كل البطاطس ورش عليها رشة الملح والفلفل بتاعتي ومدخلها الفرن بقى ايه على 240 مثلا خلاص يكون سخن من قبليها برضو، واسيبها هتطلع مقرمشة من برة ودايبة من جوة وطعمها جميل. ودي وجبة متقدمة مع الحواوشي، حطي لكل واحد في طبقه كده رغيف الحواوشي مع حبة البطاطس المتحمرين بالطريقة الصحية الاقتصادية دي، أحلى أكل مع حبة مخلل. ودي كانت متقدمة مني أنا زيزي المليجي، شكرا ليكم وسلام عليكم. لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي